لما ترجع له قل لي انطوعنا. انا سألت واللي سألته قال لي قل له اعمل معروف وقرأنا شرح واحد من محلات الأربعة هذه حتى نشوف كلام العلماء ايش قالوا فيه، ولا جيبوا للشيخ ابن باز عشان لما يجادل معاه يبعثوا على السجن. فلما يكون بهذا الاخوان قضية مثل هذه يديرها واحد إمام في مسجد عادي ويسمعها منه موظف عادي يعني بصفة بواب أو مراسل أو كذا وخلاص يجزم بأنهم لا غسل عليهم لدم لا ينزل، والقضية ما هي محل اجتهاد ومدروسة ومدونة ومبحوثة، مجلس علمي خاص بها في المسجد النبوي. تقدم لنا هذا المجلس ولا لا؟ بالضبط. المطوع يفتح البخاري ولم يقف على هذه القضية ويجي افتتاح الناس. هذا الذي نخشاه من التسرع في الفتوى. والشيء الثاني التحذير من الوقوف عند الخلافيات والتنازع، لأن هذه كما يقول ابن دقيق يقول اسمه هذا ابن عبد البر إنها من عوائق التحصيل. إذا اشتغل الإنسان بالخلافيات وقال وقيل وعندنا وعندك وكذا وكذا يمكن يده أسبوع أسبوعين في مسألة خلافية علشان يعرف ليش ينتصر لرأيك. الأسبوع والأسبوعين يمكن يكون حصل. خلي الخلافيات والنقاش فيها بعد استيعاب الآلة والنصوص الأخرى والوقوف على أقوال العلماء. قف على أقوال العلماء يمكن يريحوك. الشيء اللي انت بتدور عليه وتعبان ما وقفتش عليه يمكن هم يوقفوك عليه وتحصل المسألة موجودة جاهز. فهذا اللي يحب البابين البقيين هذول ان شاء الله نحن يعين الله عليهم ان شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بإذن الله. وصلى الله وسلم.